تشوف يا ورق دمع المحابر وبي تشهد على مغزى سطوري تشوف يا ورق دمع المحابر وبي تشهد على مغزى سطوري وانا لم ذكرت امي بغامر يا ويل الشاري من ثورة شعوري وانا لم ذكرت امي بغامر يا ويل الشاري من ثورة شعوري يا ويل الشاري من ثورة شعوري كثير اللي يحسدوني كثير اللي يعذروني كثير اللي يحسدوني كثير اللي يعذروني في حب ساكن عيوني في حب ما لينكوني في حب ساكن عيوني في حب ما لينكوني تراها يا بشر ثورة وتشعل في الحشا جمرة وكيف الحب يا عالم إذا ما نذرف العذرة ونصبح للغلا أسرى لجل أمي لجل بكرة وإذا الدنيا غدت صفرة لجل أمي لجل بكرة وإذا الدنيا غدت صفرة تعالي وقربي يمي تعالي وجلسي سمي تعالي وقربي يمي يمي تعالي وجلسي سمي هلا بأمي هلا بأمي هلا يا أغلى من روحي ودمي يا غصن من حني كله حشا منسى العطا لله يا غصن من حني كله لاجل يوقف على راسي ويفرش لي غطا ظله لاجل يوقف على راسي ويفرش لي غطا ظله انا مقدر دموع الوين وطفل سهرش بالليل وصبر ربي يعلم به على كف الجدي وسهيل انا مقدر دموع الوين وطفل سهرش بالليل وصبر ربي يعلم به على كف الجدي وسهيل وإذا فيني بقى يا حيل لطفح من غلاج الكيل كما روض طواه السيل وإذا فيني بقى يا حيل لطفح من غلاج الكيل كما روض طواه السيل أحبك يا وطن حبي أحبك يا هوى قلبي أحبك حبي ما يوصف ويشهد بالغلا ربي أحبك يا وطن حبي يا يما أحبك يا هوى قلبي أحبك حبي ما يوصف ويشهد بالغلا ربي تعالي وقربي يمي تعالي واجلسي سمي تعالي وقربي يمي تعالي واجلسي سمي هلا بأمي هلا بأمي هلا يا أغلى